الحمد لله كاشف الهم وفارج الغم وباعث الفرج بعد الشدة، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمع الكريم، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إن كلمة روح الله جاءت في القرآن الكريم مرة واحدة، وهذه النصيحة جاءت في سورة يوسف على لسان يعقوب عليه السلام، حيث قال لأبنائه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أيها المستمع الكريم، غالبا ما تصدر النصيحة بالأمل من شخص لديه المزيد من الأمل، غالبا تصدر النصيحة من الغني للفقير أن يتوقع الغنى من الله، غالبا تصدر النصيحة من الصحيح للمريض أن يتوقع الشفاء من الله، غالبا تصدر النصيحة من المرتاح للمهموم أن يتوقع الفرج من الله. فعندما تصدر النصيحة من الشخص الغني للفقير، قد يقول له الفقير: إنك غني ولا تشعر بي، فلذلك أنت لا تشعر بمأساتي وتقول لي توقع الفرج. وإذا صدرت النصيحة من الصحيح للمريض، يقول له كذلك: إنك لا تشعر بمعاناتي وبألم المرض. وإذا صدرت النصيحة من المرتاح للمهموم، يقول له: إنك لا تشعر بمعاناتي ولذلك تقول لي توقع تفريج الهم. بينما القرآن العظيم قد جعل هذه النصيحة تخرج من يعقوب عليه السلام، يعقوب عليه السلام حينما صدرت منه هذه النصيحة كان في قمة الحزن والألم، كان في قمة الحزن على فراق يوسف، حيث قال لأولاده: يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. بعد هذا الحوار أعطاهم هذه النصيحة، قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وهذه النصيحة صدرت من يعقوب عليه السلام في وقت عصيب، حيث طال فراقه ليوسف عليه السلام سنين طويلة وطويلة وطويلة، حتى بلغ به الحزن ما بلغ، فقال له أولاده: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. والحرض أيها المستمع الكريم هو الإشراف على الهلاك من شدة الحزن أو من شدة المرض. فيقولون له بعد أن سمعوه وهو يتحسر على فراق يوسف، يقولون له: تالله يا أبانا ما تزال تذكر يوسف بهذا الحنين الجارف والحزن المضني حتى تكون حرضا، أي مشرفا على الموت لطول مرضك، أو تكون من الهالكين، أي المفارقين لهذه الدنيا. وعندما صدرت هذه النصيحة من يعقوب كانت آلامه تتزايد، كان مع فراقه ليوسف فجع بفراق ابنه الآخر بنيامين، بل إنه لم يفارق بنيامين فقط، بل إن بنيامين قد فقد حريته أيضا بسبب تهمة السرقة. والمصيبة الأخرى أيضا أن ابن يعقوب الأكبر أيضا رفض الرجوع، حيث قال: لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ففي هذه الفترة التي صدرت فيها النصيحة لم تكن الشدة بدأت تنفرج، بل الشدة بدأت تزداد، فمع فراق يوسف جاء فراق بنيامين وفراق الأخ الأكبر. وكذلك أيضا المرض، ففي هذه الفترة كان يعقوب عليه السلام قد فقد بصره، وهكذا المال، كان يعقوب عليه السلام يرسل أولاده من الشام إلى مصر لأجل أن يجدوا ما يقتاتونه، فتجد أن الشدة قد ازدادت عليهم، وهو في هذا الوقت العصيب مع فقده البصر والأولاد والمال يقول: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقد كان تفاؤل يعقوب عليه السلام حقا، فقد أبدله الله سبحانه وتعالى بعد الفراق باللقاء، فالتقى بيوسف وبنيامين وبأخيهم الأكبر، وقد أبدله الله تعالى بعد العمى بالشفاء والصحة وعودة البصر، وأبدله الله تعالى بعد ضيق المعيشة إلى سعة المعيشة: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، عندما دخلوا على يوسف عليه السلام فآواهم وجعلهم معه. وكذلك انتهى الشقاق الذي كان في العائلة بتوبة الإخوة وباعترافهم وبطلبهم الصفح من يعقوب عليه السلام: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. وصدق الله العظيم: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون.